أي سؤال تريدون له مني جوابا؟ فقدته؟ نعم فقدته، وعشت حقيقة وداع، عشت حقيقة الحزن، وبعد لا جواب ولا مقال، بل هو الدمع والصبر ولسان الحال. ودعنا. عليكم سلام الله، إني مودع، وعيناي من مض تفرق تدمع، فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا، وإن نحن متنا فالقيامات تجمع. ألم تار ريب الدهر في كل ساعة له عارض فيه المنيات تلمع؟ أيا باني الدنيا لغيرك تبتني، ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع. أرى المرء وثابا على كل فرصة، وللمرء يوما لا محالة مصرع. أرى المرء وثابا على كل فرصة، وللمرء يوما لا محالة مصرع. تبارك من لا يملك الملك غيره، متى تنقضي حاجة من ليس يشبع؟ وأي امرئ في غاية ليس نفسه إلى غاية أخرى سواها تطلع، إلى غاية أخرى سواها تطلع، إلى غاية أخرى سواها تطلع.